الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى انه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا مصرحا. قال المصنف رحمه الله: فانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سلم على المرسلين لسلامه ما قاله من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاكثار. قال الشيخ رحمه الله: عناصر الدلالة والإفهام. قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، إلى قوله: ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة منهج السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، مصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التأويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترونه، على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. على كل ليس بالضرورة أن كل من قال في اكتباب أسماء وصفات ليس بالضرورة أن كل من قال في باب أسماء وصفات أن يكون ممن اخترع الله كذلك. واضح. ونحن بهذا نريد أن نقارب ونقرب بين الطوائف، وإن خطأناه وصوبنا ما نحن عليه وردنا عليه خطأهم وبينا وجه النظر فيه وأين موضع الزلل، يبقى على ذلك أن ليس كل من خالف إنما اخترع على غايته، إنما هو يعلم ذلك غاية ما وصل إليه. الذين أجهلوا كالملحدين، الذين مثلا كالمشركين، الذين أطلقوا أسماء الله عز وجل على أسماء معبوداتهم، الملحدون وأهل الاجتهاد والذي الوجود، هذا يقول اخترع على غايته. لكن ذلك الذي أول صفة خشية أن يقع في التشبيه لا يصح أن أقول إنما اخترع على غايته، إنما دعا إلى ذلك التعظيم ومحبة الله وتقدير الله، كل ذلك دفعه إلى أن يؤول الصفة عنها خشية أن يشبهها بخلقه. هذه عبارة عامة لابد إذا أردنا أن نوقعها نوقعها على من يستحقها. واضح؟ نعم. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. تقصر إن المطر تقصر أي لا تستأت، لا يكون الكلام دالا على نفس المعنى الذي أريد منه أحد ثلاث عيوب تقصر بالكلام على أن يدل على ما أريد منه. هو أرادك هو قال كلاما، أي شخص أو أي مخاطب أي متكلم يقول كلام لكن كلامه لا يمثل المعنى الذي يريده، في ثلاث أسباب وثلاث عيوب هي التي تتسبب في عدم تأثير المعنى. يذكرها إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وبشره وتدليله. وهذا اسم عقلية، إما كذا إما كذا إما كذا منتقيا ليس ولا سببه. نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لحضوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أخبرهم على بيان ذلك والإصلاح عنهم، وهو أحرهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يضع في كلامه شيء من النص والكفر بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخلل. كلام مقصود إذا كان الخلل في بيان المعنى يرجع إما لقصور المتكلم من جهة العلم، يعني يتكلم فيما لا يعلم تجهل، أو عيب لا يحسن التعبير، لا يحسن اختيار الكلمات التي تدل على المعاني، يرتفع اختيار عبارة، أو أن يكون كذابا غاشا مجلدا يقول كلاما للبعض. هذه الأسباب الثلاثة التي تجعل الكلام لا يؤدي المعنى المراد، وهذه كلها ينزه عنها كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخطاب الذي في القرآن والخطاب الذي في السنة مراد لذاته على ظاهره، ما أراد الله به رصصه هو ما هو مذكور، لأننا نعتقد أن أفضل الكلام وأصح الكلام وأصدق قيلا وأحسن حديثا لا أحد أصدق وأحسن حديثا من الله تبارك وتعالى، ولا أحد أحسن وأصدق قيلا بعد الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يعرف بعد ذلك المتكلم والمتفلسف فيفسر لنا ويحرر لنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المرادي. إذا توفر في خطاب الشارع في كلامنا وكلام الرسول العناصر الثلاثة التي يكون المعنى أصدق وأحسن بيان، ولا ننحرف ولا نتجه ولا نلتفت إلى غيره من الكلام سواء من كلام فلان أو كلام علة، مهما كان صادقا ومهما كان مريدا للخير، لأن الشارع أصدق قيلا وأحسن حديث، أصدق قيلا مع المسألة وأحسن حديث وأعلم سبحانه وتعالى. هذا معنى الكلام. قوله ولهذا قال إلى آخره دليل لما تقدم من كون الكلام. ولهذا قال سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. قوله ولهذا قال سبحانه ربك رب العزة، يعني هل عيد وقف المثل يعيد الكلام ولا قال المصنف ولهذا قال لما قال لما بين رحمه الله أن الله عز وجل أعلم بنفسه وغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، لماذا؟ لثلاث الشروط المتوفرة في خطاب الشارع، تمام؟ ثم في خطاب الله تبارك وتعالى لقينا خطاب الشارع من جهة يشمل خطاب القرآن وخطاب السنة، أن الذي له التشريع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلاهما يتبع. واضح؟ عندنا شرائع في القرآن وعندنا شرائع في السنة ليست موجودة في القرآن، هذا معنى الشارع. فيقول لماذا كان أصدق أحسن حديث وأصدق قيل لثلاث هذه الثلاثة، صح؟ يقول لذلك لما كان كلام الله وكلام الرسول أصدق قيل وأحسن حديثا، لأجل ذلك قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف به المشركون والمشركون والكافرون، ويدخل فيه المعطلون، الثمرة لا في القصد والكرامة. واضح؟ حرف كلام الله، حرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوله عن ظاهره، لكن لم يقصدوا بذلك ما قصده الكافرون وما قصده المشركون. ثم قال: وسلام على المرسلين، سلم الله على المرسلين لأنه وصفوه بما يليق به سبحانه وتعالى. ثم حمد الله تبارك وتعالى نفسه بما له من صفات الجلال والجمال والكمال، قال: الحمد لله رب العالمين. قال: سبح نفسه عما وصف به المخالفون من الرسل، وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من النقص والعيب. نعم، اقرا. ولهذا قال قوله ولهذا قال في الايه، تبعد الايه حتى المثل، يعني قال: سبح نفسه من النقص والعيب. قول من هذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبح نفسه عنا وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النص والعلم وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح ولهذا قال إلى آخره تعليم لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. سبحان اسم مصدر من التشبيه. طيب تعليم لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا أكمل ترفع كان مقتدى اسمه وخبر منصبه فكان سيدا عمر ترفع المقتدى اسمه حدث كونه اسما لا وخبر منصبه فكان سيدا عمر اي كان عمر سيدا كان تعمل عملها وكلما يشتق من كان فكان تعمل ويكون تعمل وكن تعمل وكون كون ومصر يعمل فكون كلام كون كلام الله أي اسم كلام؟ المضارع تقريبا كلام أن كان يقال كان كلام الله كلام الله هو اسم كلام مرفوع لكن لما كان المصدر أضيف إلى الكلام أصبح الكلام مضاف إليه كون كلام فنحن نقول كون مثلا تعليل لما تقدم يقول ولهذا قوله ولهذا قال إلى آخره هذه الجملة إعراب الكلام كامل جملة هذه تثبيت وصف في محل رفع مبتدأ وكأنه قال قوله مبتدأ قوله أو الجملة كلها مبتدأ سواء قدرنا القول كما ركع أو الجملة هي مبتدأ والجملة ذكرها في محل جر مضاف إليه لقول تمام تعليل الخبر تعليل الخبر فضل الجملة ما بين قوسين ولهذا قال سبحان ربك إلى آخر ما ركع هذه الجملة تعليل فتعليل خبر بقولنا جملة كذا وكذا جملة كذا وكذا جملة مبتدأ وكل الجملة ذكرها المثل في محل جر الإضافة تمام تعليل خبر لما لحفظ ما اسم موصول وتعزيز كل محل جر اسم موصول الذي تقدم فعل ماضي والفاعل بدل المسند الجواز التقدير هو من كونه من حفظ كونه اسم موصول وجر اسم فعل تقدم اذا من كونه كلام كونه اسم موصول وهو الله كلامي مضاف اليه تمام هل كلامي مضاف اليه انه في الواقع محل في محل رفع اسم كان الكون اسم كان لان تقدير الكلام من كان كلام الله اصدق اكمل صدقا واتم بيانا اذا الكون هي التي تعمل على الكلام كلامي هو في محل مجرور لكن في محل رفع اسم كان اسم الكون اكمل اتم ابعد هذه كلها معطوفات على الخبر سبحان اسم مصدر من التسبيح. ايوه اسم مصدر اسم تقدم معنا سلام وتسليم سلم يسلم تسليما فسلام اسم مصدر سبحان اسم مصدر لان سبح يسبح مصدر ما هو تسبيح الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء واصله من السبح الذي هو السرعه والانطلاق والابعاد ومنه فرس سبوح اذا كانت شديده العجز وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته هو بدل من الرب قبله فهو سبحانه ينزه نفسه عما أما يجبه إليه المشركون من انتقال الصاحبة والبلد وعن كل وقت معه فإن سبحانه تنزه الله عما يجبه به قال معنى سبحانه تنزه الله عما يجبه به المشركون والمشركون ثم يسلم على رسوله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعادهم عن كل شائبة نقص وعيب فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك فلا يجب كل عيب إلا ذلك فاصل عندي فاصل بعد كذلك عندك ضع فاصل يا طالب علم ضع فاصل من كل عيب لا من كل لا من كل عيب كفاري فاصل هذا علامات الترقيم من أعظم ما يعين على كفر المصر علامات الترقيم فاصل قبل كذلك تفضل معي بعد كذلك فاصل بكل عيب كذلك ثم بعد ذلك فلا يكون فليكتبون عنه فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يبصون غلبهم ولا يقولون على الله الا الحق لذلك سلم عليهم ربهم تبارك وتعالى نعم سلام على المرسلين قوله الحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوة الكمال واوصاف الجلال وحميد الجعال وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن اعاده الاثبات انه هو سبحانه قد جمع فيما وصف به فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات الان سيطرح اشكاليه عندكم مع ان لم يضع المدد كل فقره فرقها في موضعه جمع ثم بدا يفهم مباشره لذلك اثناء الصدر الشرح لا يلتفت الانسان الى هذا الكلام يعود الى اي مقطع من المدد الان سيتكلم عن قوله هو سبحانه قد جمع فيما وصف به فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات نعم ثم بين الإثبات والنفي في باب الأسماء والصفات لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا نفسه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد سمع إلى آخره ولم يكن ذلك يكون كذلك من الله تعالى ترفع المبتدا وتصرف الخبر أين اسمها؟ ذلك تمام؟ كله توكيد تمام؟ فالتوكيد يتبع المؤكد لذلك كان الخبر أين؟ إثبات خلاص نقول لم يكن ذلك كله إثبات ولا كله نفي لأن كله معطوف على كله الأول تمام؟ نعم فاعلم ان كل من النفي والاثبات في الاسماء والصفات مجمل ومفصل. النفي عندنا في الاسماء والصفات اثبات للصفات ونفي للصفات عن الله. صفات للبوت ننفذها لله وصفات ننفيها عن الله. كل من الصفات المثبته والصفات المنفيه تنقضي من الاسمين. اثبات المجمل واثبات المفصل ونفي المجمل ونفي مفصل هذا معنى الكلام نعم واعلم ان كل واعلم ان كل من النفي والاثبات في الاسماء والصفات مجمل ومفصل اما الاجمال في النفي فهو ان ينفي الله عز وجل كل ما يقال هو ان ينزع عن الله هو ان ينزع عن الله عز وجل كل ما يقال هو ان كل ما يقال كماله من انواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا سبحان الله عما يصفون هذا نفي لكنه مجمل ليس كمثله شيء لا تعلم له سميا لا سمي له تمام سبحان الله عما يصفون تمام نفي للعيوب والنقائص مجمله ليس عينا معينا ليس حقيقه معينه ليس خللا معينا عموم أن النقائص تنفي عن الله تمام هذا يسمى نفي مجمل وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه فينزه عن الولد عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والنفس والضد والجهل والعدل والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض فإن النبي والسلف دام الحديث، فإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال علمه، ونفي العبد لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيموميته، فهكذا. واضح. ليس في القرآن ولا في السنة نفي عن الله، نفي مجبور عن الله، بمعنى ليس من صفاته كذا وخلاص، ليس من صفاته كذا من غير مفهوم، من غير إثبات كمال. واضح. مثلا قلت هذا الجدار لا يسمع، هل الجدار ليس أعمى؟ هل معنى ذلك أنه يبصر؟ يبصر؟ لكن أنا نفيت سنة الفطر، نفيت قلت هذا الجدار ليس بأعمى، نفيت عنه صفة العمى، هل معنى ذلك أنه يبصر؟ هذا نفي محض. الجدار لا يحس، لا يعلم، أو الجدار لا يجهل، نفيت عنه صفة الجهل، هل معنى ذلك أنه يعلم؟ إذا هذا يسمى نفي محض. ليس هناك نفي محض بحق الله تبارك وتعالى، كل نفي إذا نفينا عنه صفة نقص نثبت كمال ضد جهل، إذا نفينا عنه الجهل نثبت كمال العلم، إذا نفينا عنه العلم نثبت كمال القدرة، إذا نفينا عنه السنة والنوم نثبت كمال القيمومية، وهكذا. ليس هناك نفي لأجل النفي، نفي لإثبات الكمال، هذا معنى قولي ليس هناك نفي محض للصفة، إنما هو نفي لإثبات الكمال. النفي المجمل لأجل إثبات الكمال المطلق. قل الله عز وجل كامل له صفات الكمال والكمال والجمال في كل وجه. النفي المفصل لإثبات ضد الصفة المفصلة. إذا قلنا نفينا العلم كمال القدر، نفينا الجهل كمال العلم، تمام؟ نفينا عنه الولد بكمال الغنى والاستغناء، وهذا. وفي غالب هذه الصفات المنفية إنما نفاها الله تبارك وتعالى لأن هناك من رماه بها سبحانه وتعالى. وإلا الأمر في الصفات الإثبات تنتهي. إذا أردت أن تصف شخصا، أن تمدح شخصا، وأصل أصلابه أن تقول حليم، كريم، سميع، بصير، عالم، شجاع، تثبت صفات مدح، صح ولا لا؟ إذا أردت أن تمدح شخص تثبت صفات الكمال، لا أن تبدع عنه صفات النقص. أنت إذا وقفت أمام شخص كبير، أمير أو وزير أو رئيس، فلا يصح أن تقول أنا أمدحه فأقول هذا الرئيس أو هذا الأمير ليس بجاري، وليس بأحمر، وليس بجبار، وليس ب تقول أريد أن أثبت كمال الظل، لا يستقيم، صح ولا لا؟ إذا الأصل في المدح والأصل في الثناء أن يكون بالإثبات الصفات لا بنفي الصفات. إذا قال قائل ماذا وردت نفي الصفات في حق الله؟ لأن هناك من أثبتها بعلمها، فقال اتخذ الله صاحبة وولدا، وقال يد الله مغلولة، كلت أيديه، إذا هناك صفات نقص أثبتت لله تبارك وتعالى فنفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، وإلا بالأمر لا يمدح الشخص بأن تمدح عنه لنفس صفات النقص، واضح؟ أوكي، نعم. يجوز الكلام باللغة المجوس بالسنية ما نعرف بكل قوة، صح؟ اختصاص صلاة المصطفى، فلا يصح ولا ينبغي. ورد عليه الحافظ بن حجر بالفتح وقال بل يجوز، وقد قال بصوت بخن كم مرة، وهي كلمة ثالثية، وقد ليس كما ذهب إليه ابن تيمية، فلا بأس يبرد دعاء. وقال ليس الكلام بالعلمية، أظن أنه كان كلام بالعلمية أولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام رابع، كلام حافظ في الفتح، أبحث في الشام إلى مكان طاقم طاقم اكتب معها من زي مجال انظر ماذا يصبح ماذا يفعل. بين من قال متشجعا او من قال مصطفى ومن بين من قال مصطفى باقي كلمه هي سلسه وجميله وام عابره وابا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنه انما ياتي مجملا في اكثر اقواله بخلاف الاثبات، فان التفصيل فيه اكثر من الاجمال لانه مفروض لذلك. جميل. اذا الاثبات المفصل كثير جدا الا هو المقصود. فقل الله عليم سميع كريم بصير حليم رؤوف وهكذا. اسماء وصفات كلها اثبات. هذا المقصود بالاثبات المدح والثناء، لذلك كانت اكثر بخلاف الناسها. الاجمال والتفصيل في باب الكتاب. واما الاجمال في الاثبات فمثل اثبات كمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير اليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الاعلى. فاما التفصيل بالاثبات فهو متناول لكل اسم او صفه ورد في الكتاب والسنه وهو من الكثير، بحيث لا يمكن لاحد ان يحصيه فانه هو من الكثره. نسخة أصح أن كان إضافات العوامل هذه التي كلها عندكم ليست موجودة في الأصح، إنها هي من إضافات. وأحقق هذا الكتاب الشيخ علوي ابن عبد القادر الصفاح صاحب موقع الدورة الثانية، صاحب موقع الدورة الثانية، وله كتب كثيرة منها التوسط والاختصار أن الضبط أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وله كذلك اختصار كتاب الاعتصام الشاطئ رحمه الله ولو عندكم على الاسلام. وهو من الكثره بحيث لا يمكن لاحد ان يحصيه، فان منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاه والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نعم. وفي حديث دعاء الفرد اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. اذا اسماء الله عز وجل لا يحصيها احد، هذه التي انزلها الله عز وجل وعلمها عباده 99 ليست محصوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما ومن احصاها دخل الجنه، اي هذا مما انزله الله. وإذا بنت بنفس الحديث في هذا الحديث أو استفدت به في علم الغيب من عندك بيوم يوم القيامة لما يدخل الله لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش ساجدا فيقول الله له يا محمد ارفع راسك وسترفع وشفع وشفع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها منه، بمعنى اثني على الله عز وجل بأسماء وصفات لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك أسماء وصفات صدقها الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي كانت من جزء القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الشارح رحمه الله قوله فلا عدول الى اخره هذا مترتب على ما تقدم من بيان ان ما جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد عدل ذلك بانه الصراط المستقيم يعني الطريق السبيل القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. القاصد هو المستقيم. القاصد هو المستقيم وهو مستوي. نعم. والصراط المستقيم لا يكون الا واحدا من ذاق عنه او انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجهل، كما قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الامه الفضل الواقع بين طرفي الافراط والتفريط، ولهذا امرنا الله عز وجل وعلمنا ان نساله ان يهدينا الصراط هذا الصراط المستقيم في كل ركعه من الصلاه، أي منهما لو يوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسب حسن أولئك رفيقا. نعم. كلام قوله وقد دخل إلى آخره شروع بإعراض النصوص في الكتاب والسنة المتضمنة ما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفس والإثبات. كل ما تقدم عبارة عن تأصيل وتمهيد لمذهب أهل السنة وجماعة الأسماء والصفات، أن مذهبهم مذهب الكتاب والسنة وما ورد على أسنة الأنبياء والمرسلين، وأن طريقهم هو طريق مستقيم، وأن الأسماء والصفات منه ما هو مثبت ومنه هو منفي، والإثبات والنفي خاص من الأسمين، إثبات مجمل ونفي مجمل، إثبات مفصل ونفي مفصل، وبين ذلك ووضحه. ثم بدأ الآن يأتينا بالنصوص التي فيها أسماء والصفات، فكان أول ما بدأ به سورة الإخلاص. نعم. سورة الإخلاص مبتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتلك سورة الإخلاص، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها سورة الإخلاص لتجريدها ولهذا سورة سورة في ذلك اسمها سورة سورة سورة ديما ذلل أو علم ها يا محمد معتاد الله يبارك فيك. نعم. سميت هي سميت الجمع سميت هي سورة، تقول سمى زيد ابنه خالد، سمى فاعل زيد فاعل ابنه ربي الأول خالد ربي الثاني، سمي الابن فرده سمي الابن من ربي الأول سمي فاعل، سمي خالدا أي سمي هو خالدا، إذا هذا الذي تراه هذا مفعول به ثاني لسمى، يعني إذا سمى تنصب مفعولين. ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انصب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها ثابتة جزء القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس حاضره أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. يقول الحاج يعني في بعض النصف ما نقله شيخ الإسلام أبو العباس وهذا ليس بصحيح، إنما لأنه هو أبو العباس شيخ الإسلام أبو العباس، لكن هو الصواب انه ينقل عن ابي العباس ابن زويد، الصواب عن ابي العباس ابن زويد لا ابو العباس، ممكن تنصح عندكم ابو العباس صحيحوها ما نقله شيخ الاسلام عن ابي العباس. نعم. وحاصره ان القران اذا لم يكن مكتوبا عندكم قل عن ابي العباس في الحاكيه يمين ويسار هو ابو العباس ابن زويد. أحمد بن عمرو قال هو أكثر عندي أبو العباس بن خويلد، أحمد بن عمرو بن خويلد، نعم، بن عمر، طيب، وحاصله بن يوسف بن عمرو، وش عندك اسمه؟ وش لماذا كان تعلم ثلث القرآن؟ يقول ابن تيمية رحمه الله عن أبي عباس بن صهيب وجه كون سورة إخلاص في القرآن. نعم. حاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد وأركان كلها. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت للمكذبين لهم وأحوال البعيد وأحوال البعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو الصعب الثلاث. فلما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تأتي من سورة القرآن. إذا القرآن فيه شرائع هي الأوامر والنواهي، فيه أخبار الأمم المصدقين والمكذبين وما يتعلق بالوعظ والوعد والوعيد تمام والثواب والعقاب، وفيه علم آخر وعلم التوحيد. فلما كان هذا هي ثلاث علوم، علوم الشريعة هي الأوامر والنواهي والأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والفراق، وأخبار الأمم السابقة من المصدقين للرسل والمكذبين للرسل وما نالهم في الدنيا من عقاب وما ينتظرهم في الآخرة من عقاب، والمصدقون وما نالهم في الدنيا من كرام وما ينتظرون لهم في الآخرة من ثواب. العلم الأخير هو علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات. فيقول في سورة الإخلاص جاءت بعلم التوحيد في أصول علم التوحيد، لذلك كانت تعلن ثلث القرآن لأنها اشتملت على أصول علم التوحيد، وعلم التوحيد أحد الثلاثة العلوم التي ذكرت كما في القرآن فهي تعلن ثلث القرآن. نعم. فلما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها تضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله فالله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه في العظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، فلهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. جميل. الله أحد هي إثبات صفات الجمال والجلال والكمال، وفيها نفي الشريك لأن أحد لا يطلق على الله، لا يطلق إلا على الله في الإثبات. فتقول فلان أحد، فتقول إلا الله أحد، لكن في النفي تقول لا أحد إلا الله، لا أحد في البيت ممكن، إذا أصبت على النفي ممكن أن تصبت على غيره، لكن في سياق الإثبات تقول الله أحد ولا تقول فلان أحد. إذن هي تنفي الشريك والنفي والسميع والكفء لله تبارك وتعالى. إذا هي الله أحق فيها تفرد الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والجمال، وكذلك تفرده سبحانه وتعالى بأنه لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته ولا في أفعاله، لأنه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله. وقوله الله الصمد قد فسر ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤله والشريف الذي كمل في شرفه العظيم الذي قد كمل في عظمته الحليم الذي قد كمل في حلمه الغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته العليم الذي قد كمل في علمه الحكيم الذي قد كمل في حكمه في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي الا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا الاثر يقول اخرجه ابن جرير في تفسير سوره الاخلاص، وقال صاحب ابن حجر ضعفه من ضعف الحديث الشيخ المبارك هو لكن صاحب ابن حجر حسن الحديث أحسن أفضل روح على الحديث أن ليس من باب الحديث المطروع فلا بأس بإذن هذا الإسناد. نعم. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له وبأنه الذي تصمد إليه الطريقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. الصمد الذي لا جوف له صح قال عن مجاهد والحسن والضحاك ووارد مرفوعا لكن لا يفعل. لا جوف له بمعنى لا يأكل. هذا معنى لا جوف له، وهو يطعم ولا يطعم، لأن صاحب الجوف هو الذي يحتاج إلى الأكل ومحتاج إلى الأكل لا يصح أن يكون ربا، ما افتقر إلى الطعام والشراب لا يصح أن يكون ربا، فهو فقير إلى غيره، لكنه سبحانه وتعالى هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. نعم. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا هو تفسير الإثبات. نعم، الصمد كما ذكر بمعنى الذي استغني، الذي استغنى عن خلقه ولا يستغني عنه أحد من خلقه. لا يستغني عنه أحد من خلقه في ماذا؟ في كل شيء. لا يستغنون عنه في رحمته، في عرشه، في مقدارته، في كرمه، في جوده، في إحسانه، في تدريب كرباته، في قضاء حوائجهم، في شفاء مرضاه. إذا تصمد إليه، ترجع إليه فلا هو غني عن خلقه ولا ولا ولا يستغني أحد من خلقه عنه سبحانه وتعالى. فهذا معنى الصمد. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هما عن شيء، وليس له مكافئ ولا منافئ ولا مضر. وانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية بمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له مثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من نوازل بناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. فحق لها بصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل تلك الفرع. نعم، نقف عند هذا. رحمه الله أن يشرط في صحة العمل، والدليل إرادة يبين لك لا هذه هي تقطين في باب كذا بمعنى كذا تقطين باب كذا بمعنى كذا وطرات النية شرط ابتداء العمل طرات النية العمل طرات يكون الشرط شرط صحيح طرات يكون شرط أي أراد أن يوسع مدارك حتى إذا أنت قرأت في باب النية بغير هذا الكتاب لا يصل لك الخلل تفهم النية بمعنى واحد ثم تذهب إلى كتاب آخر يقول في النية أن يستطيع الإنسان أن يتقرب بعمل إلى الله وزعت النية اللي هي أن يأمن النية التي في الدراسة في هذا الكتاب مثلا تقول باسم الكرارة التي فيها تصحيح العمل فمن عندنا أن قد يعمل الإنسان عمل ولم يستطيع الله تبارك وتعالى ويكون عمله صحيح الأداء زين من تصرف النجاة ولم ينم به وغسل ثوبه ولم ينم به عباده ولم ينم به تطهر فقد تاب فها هو يصح التعب جاء الى باب النية فباب النية ذكره قاعدة خذ ما فيها من العلم كما مقصود إذا زالت النجاة أم قلت لا ما زالت النجاسة حتى تنوي إزالة النجاسة هذا المقصود إذن هذا عمل قام بغير نية ومع ذلك عمل يجزي صاحبه ولن أقول له بعيده إذا يسال لا يسال لمسألة أخرى قلنا أنه هو يقول أن الأحناف يقولون لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا بنية أحناف علاش؟ قال لأن عنده من عمل يصح بعض العمل مصحف لم تكن بنية حتى لو توضأ ولم ينوي الوضوء أصح لأن عنده من قاعدة الثواب لا يكون بالنية لا أن الأعمال لا تكون بالنية هذا كله الذي ذكره عبارة عن الإخبار لكن وكلامه واضح أن المقصود أنه بعد ذلك رجح كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقصد بالنية هنا ما كان شرط صحة للعمل هذا هو المقصود نعم لما تكلم آخر ما تكلم في مسألة هل تلاحظ أعمال أحكام شرعية الزواج؟ قال لا تلاحظ أحكام شرعية الزواج وتكلم عن التفصيل وذكر الأقوال الأئمة الحنفية الذين قالوا في مثل النصوص التي فيها إنارة أهل العالم حول أحكام الزواج فرمت عليكم الميتة أن عندهم أن هذا النص مجمل يحتاج إلى مبين إلى نص آخر يبين الإجماع وبعض الأخبار في مثل هذه المسألة تقدر جميع وكل أفعال الناس إذا قالت حرمت عليكم الميتة ميتة يحرم عليها ماذا يحرم أكلها ومسها واتخاذها هذا قول لبعض العلم وصاره هو قالوا منهم من قدر الفعل المناسب هو قول الجمهور حرمت عليكم الميتة أي واضح حرم عليكم أكل الميتة واضح وذكرنا هذا الكلام أنا أردت فقط أربطة بعد ذلك لما تكلم عن النية شرط لصحة العمل إساءة العمل فيها الصلاح والفساد في العمل ثم بين أن بعضهم يطلق القاعدة ويقول الأمور بمقاصدها وبين وجه الاعتراضات التي تزيد على هذا القاعدة على هذا الوقت على قاعدة من أطلق على قاعدة النية جملة أو الكلية كلية الأمور بمقاصدها راجع بعد ذلك وقال والأولى أن نبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية العجيب أنه سيأتي ويقين أن حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه كرامة لذلك العبرة بالكلام إذا فهم المقصود منه واضح ما معنى الأمور بما قاصدها لما اعترض وقال الأمور بما قاصدها قد إضافة الأمور المقاصد إلى الأمور ما يصح لأن قصد المكلف إما للمكلف المخاطب أو لصاحب الكلام لواء المتكلم به والله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض لا حاجة لنا إليه الأمور بما قاصدها سيقول أن الأمور مثل المقاصد الأمور ليس لها مقاصد أبدا لذلك أنت يأتينا بهذه القاعدة ويقول أفضل أن نقول إنما الأعمال بالنية ومع ذلك يرد إشكال على قولي إنما الأعمال بالنية هل يرد من الأعمال؟ هل تدخل في الأقوال ولا تدخل في الأقوال؟ نعم ذكر يقول ولا يعني أنا أردت أن تبدأ من قوله حتى يكون الكلام متسلسل ولذلك فلعل أصغر ولذلك قال الشارح حفظه الله: ولذلك فلا عد اطول العناوين التي تعنون بها قاعده النيه ان يقال الاعمال بالنيه، وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الموافقه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الامور المطلوبه. وبذلك ايضا نشير الى دليل هذه القاعده وهو الحديث الوارد في ذلك. اذا قاعده النيه هي إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنية هي قاعدة وفي نفس الوقت إشارة إلى أصلها ودليلها. تمام؟ بخلاف قول الأمور بمراحلها ثم دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. لكن نقول القاعدة الأول قواعد الفقهية إنما الأعمال بالنية فقد نصصت على القاعدة ونصصت على الدليل الثاني واحد. نقول هذا مما يرجح أن نقول أن الأولى أن نقول كقاعدة إنما الأعمال بالنية، هذا الترجيح الأول. السبب الثاني في ترجيح هذا التعبير أن من أغراض القاعدة أن تكون حكما كليا يطبقه الفقيه على الجزئيات الفقهية، وكون الأحكام الفقهية تؤخذ من منطق الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أخذها من كلام غيره. فالآن أغراض الاعتراف فإن قال قائل: قول من الأعمال بالنيات لا يكون فيه الأقوال ولا أحوال القلوب، قيل له: هذا فهم خاطئ، بل الصواب أن الأقوال تدخل في الأفعال. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فسمى القول الذي يوحي به الشياطين بعضهم الى بعض سماه كان، فدل ذلك على ان الاقوال تدخل في مسمى الاعمال. واما احوال القلوب فانها ايضا مما يدخل في مسمى الاعمال اذا كانت عملا مثل الرجاء والخوف. هذه اعمال من اعمال القلوب فهي اعمال تدخل في القائل. هي اعمال تدخل في القائل. طيب نعترف عليه ونقول في هذا القول الذي ذكره رحمه الله نصرة لمذهب ماذا؟ المعتقد أن الأقوال من الأعمال، صح ولا لا؟ إذا كانت الأقوال من الأعمال فمن أتى بالقول فقد أتى بالعمل، صح ولا لا؟ وهذا من أحبط الأقوال أهل الأرجح، هو يأسد ذلك كما قال رسول الإمام أحمد ذكر ابن تيمية رحمه الله كما فيه المجلد السابع ولعلكم تكتبونه الجزء السابع صفحة 255 من مجموع الفتاوى. لما يقول لما قال قائل لما قال نحن نختار قاعدة النية نختار لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فهذا هو المختار الأفضل ولا شك نحن متفقون إلى هذا الحد. قال لكن فإذا اعترض علينا معترض وقال قولكم الأعمال بالنيات يفهم منه أن الأقوال ليست بالنية، أن الأقوال ليست من الأعمال، يقول لا الأقوال من الأعمال. طيب ما دليلك يستدل بقول الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ثم قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوا، أي ما أوحى بعضهم أطلق على الإيحاء وعلى القول المزخرف أطلق عليه رب الفعل. أول ما نقف معه أنه أطلق عليه رب الفعل ولم يطلق عليه رب العمل، نقطة أطلق عليه ماذا؟ رب الفعل ولم يطلق عليه رب العمل. ولما يعني لما نختار ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات من افضل ما يعبر عليه، اذا قال قائل الاقوال لا تدخل مقصود ومعلوم عند الجميع لما نقول انما الاعمال بالنيات يدخل فيها الاقوال والاعمال وكل ذلك، لكن لا يعني ان القول يسمى عملا. واضح التعبير بالكل مع إرادة، تعبير بالبعض مع إرادة الجزء هذا وارد، تعبير بالبعض مع إرادة الكل هذا وارد، لكن استدل بهذه الآية هذا ليس بصحيح أن يكون القول من العمل، وإلا كما قال الإمام أحمد كما ذكر له الناس تعرف شيء من هذا الشباب هذا الحوار قيل له أتكتب عنه؟ قال لا أكتب عنه. قال إنه يقول إذا قال فقد فعل، إذا قال فقد فعل. قال وهذا أخبث، وهذا من أخبث الأقوال، وهذا من أخبث الأقوال المرجعة، بمعنى إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قد أتى بالعمل. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول قال أبو عبد الله هو من؟ الإمام أحمد. قال شبابه إذا قال فقد فعل، إذا قال فقد عمل بلسانه. ثم قال هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به. قال هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به، لأن الذي يقول إن قول عبث معنى أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد أتى بالعمل، وقد أتى بالعمل، ويكفيه أن لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا مذهب المرجئة. لكن الصحيح أن القول ليس من العمل، أن القول ليس من العمل. ثم نقول نحن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الإيمان نعم قال بيدي هكذا يعني فعل، فعل السبب نعم قال بيدي هكذا يعني أشار. فمجرد مجرد الله لا يسمى عملا عند أهل السنة والجماعة. أنا أعلم أن الشيخ لم يستحضر هذه المسألة ويتكلم عنها، لكن فقط حتى يقول أن كل الأعمال قولية وفعلية وحركية وبدنية وقلبية وحسية تمام كلها لها نية لا إشكال، لكن لنقرر أن جميع الأفعال والأعمال والأقوال لها نية لنقرر ذلك نقول إن القول عمل هذا إشكال، هذا إشكال على ماذا؟ السلف رحمه الله تعالى. لكن كيف خرجوا؟ خرجوا على أنه لا لا مقصود لم يعمل خير خاطئ أردت أن أشوفه أردت على المسألة أردت أن أشوفها في هذه الدنيا صح؟ إيه لك عندنا العمل في حتى ولا لا؟ إذا قام العمل بالقلب بالقلب حبه وإخلاصه وإرادته لا بد أن تنفعل الجوارح بما يدل على ذلك. يستحيل أن يكون الإنسان مؤمنا بقلبه كما قال ابن تيمية مصدقا بذات لسانه ثم لا يطلع عليه شيء من الجوارح لكن هو فسره بأنه لم يتمكن من العمل تمام؟ على كل من الراجل رحمه الله في شرح في جامع العلوم كم يقول هذا الحديث مخصوص بالإجماع، إجماع السلف أنه لا بد من عمل الجوارح حتى لو كان هذا الحديث على الحديث صحيح يكون يصبح هل يمكن أن يخرج على أنه لم يعمل خير أخر كما قلت من أعمال الجوارح مما يمكن بمعنى أسلم براسه تمام؟ فقتل فلم يتمكن من عمل الجوارح. هنا تدريجات أخرى أو في وقت لا يعلم فيها إلا كما قال الجماعة لا يعلمون ما الإسلام إلا الله الله في وقت لا يعلمون الشرائع والعمل مبني على العلم صح ولا لا؟ ففيها تدريجات فيقول على فرض أن في إشكال إجماع السلف قابل بتأويل هذا الحديث. إجماع السلف قابل بتأويل الحديث على أن لا بد من عمل الجوارح، ومتى تكلمنا عنها في قواعد السلف في مسائل الإيمان والكفر أو مسائل الإيمان والتكفير في السنة الماضية وسنوات التي سبقت. الشاهد كان يغني عن يغني الشيخ يغني الشيخ أو الاستدلال بهذا أن يقول إنما الأعمال بالنيات لأن أكثر الأعمال وأصل الأعمال يعمل الجوارح. إذا قلنا الأعمال بالنيات لا يلزم منه ولا يلزم أحد أن الأقوال ليست بالنية. لا أن نقول القول هو القول القول عمل. القول عمل. لأنه بريد بريد لمذهب أهل الإرجاء الذي يقولون لو قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يقم بشيء من الأعمال من أعمال الجوارح مع قدرته إليها وتركه لها بإرادته فهو مؤمن؟ لا يستطيع أبدا. إيمان بالقلب لابد أن تترجمه الجوارح، كما قال سيدنا رحمه الله يتكلم عن أصل الإيمان فيقول الإيمان مثل الشجرة، وأصل الإيمان هو أصل الإيمان في القلب حقيقة، لكنه كالجذع في التراب. فالجذع الفروع الفروع تعيش الخيار تقوى بالجذع، تمام؟ والجذع يعيش بالفروع. من أين تنفس الجذع؟ لكن أوراق الشجر تثبت بعد ذلك، أثبت العلم أن أوراق الشجر هي منها ثلاثة، فحياة الجذع أيضا ببرعين. أما الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يصلي بإرادته ولا يصوم بإرادته ولا يحج بإرادته ولا يزكي بإرادته فهذا ليس بمؤمن. وهذه مسألة تكلمنا عنها، شرحنا مذكرة قواعد السلف في مسائل الإيمان والتكفير، شرحناها ممكن ثلاث مرات أو أربع مرات أو عشر مرات، لكن حصرناها في هنا في الدور العام الماضي، وشرحناها قبل ذلك مرتين أو ثلاث مع الشباب في مجالس الصباحية، وشرحتها مرتين عن طريق الغرفة الصوتية في الشبكة العنكبوتية، ترجع إليها موجودة الآن، موجودة شرح الدرس الأول قواعد السلف في مسألة الإيمان والتكفير، هي حوالي 16 درس أو 17 درس مثلا. طيب إذا يغنينا عن هذا أن نقول إنما الأعمال الدنيا المقصود به كل ما هو مكلف به العبد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ما هو المتبادل المشهود أعمال، ما الذي تبادل به الصلاة والصيام والزكاة والحج صح ولا لا؟ لا يعني ذلك أن تنقصد الأذكار، تنقصد التسبية، تنقصد الحلف، تنقصد اليمين، تنقصد الطلاق، تنقصد النكاح، ليس المقصود. فهذا التوجيه أولى من التوجيه بناء على القول على العمل مقصود به عمل الجوارح، ومن خلقه في الأشياء ممكن نطلق على المجال، ممكن نطلق على الأقوال يطلق عليها عمل. لما في الشكل إذا كنا نظهر إنما الأعمال بالنيات، لا أحد يفهم فقط على الجواز، يفهم الأذكار والأعمال والأقوال والصلوات والقراءة القرآن كلها بالنية. هل واحد مثلا إنما الأعمال بالنيات نفهم أن الأعمال التي هي في الجوارح لكن الجوارح في القرآن ليست بالنية؟ أفهم كمان؟ لا أحد يفهم. لا لسنا بحاجة إلى هذا الاستدلال من أجل أن تدخل تلاوة القرآن في العمل. لسنا بحاجة إلى هذا الاستدلال حتى نقول إن تلاوة القرآن من الأعمال وإن كانت ترقب في الإنسان، لأنه لم ليس هناك أحد فهم الأعمال في حركات اليدين والرجلين وغير ذلك. وقلنا لو أردنا أن ندقق معه النص لم ينص على ان نقول القول عنه، انما قال فعل. ومع ذلك اردنا ان ندقق ايضا ان شاء الله كما فعلوه ممكن بتوجيهها، ولو ان الشخص لم يقدر لهم فعل ذلك واضح، يعني حصول ذلك وقوع ذلك، فعل مسمع حصوله هو وقوعه لا الفعل هو خارج من العمل عمل الجواز. فهمت عليها؟ نعم. خلاص. فإن قال الله يعني سؤال مثلا أخي عبد الله، لا هذا مقصودي، يعني مقصودي هو الآن من يقول يريد أن يقول أن القول يطلق عليه عمل، لا هو أول شيء قلت لك أنا ولا قلت الآن ماذا قال؟ لما قال الكلام لم يستحق، لم يصح لم يصح الإيمان عمل الإيمان، لكن هو مش أنا قد أقول من الجماعة يتقون بك الجد وقل قال الشيخ الشدري بيتحق وعلى بخيلة كما قال قال ابن سعدي وقال هو لما قال هو نعم طيب انت قرات لي في جلسه قبل كلام الشيخ ابن سعد رحمه الله، تمام؟ وابن سعد نفسه رحمه الله ينص على ان الاعمال بالايمان نفس المساله، يعني بمعنى هذا الكلام هذا الكلام يستغله ومن يستغله لاثبات ان القول عمل، صح ولا لا؟ ولسنا بحاجه الى هذا، بمعنى لسنا بحاجه الى الاثبات لأنه لا أحد يفهم إنما الأعمال بالنيات أنها تسمى الأقوال، صح ولا لا؟ هل تفهم أن القرآن كان القرآن نفسه دخل الأعمال بالنيات؟ فقد يدعي هذا الذي قد يكون وقلت أنا يقين الشيخ ممن يرد على الموجه، لكن تجد يستغل قوله كما قال يتزاد هؤلاء الفرقاء وتلك الطائفة يأخذون النسخ التي تنفع من هذا فيقول انظر ماذا القول من العمل، اذا من قال لا اله الا الله فقد اتى بالعمل وهو من سمى عملا وليس كما يقول الناس فيقول البعض انه لا بد من عمل الجواب وهكذا. كم من الناس لا شك قالوا قولوا الاستدلال كثيرا لم يعمل كذا خير من الجوارح، صح لم يعمل خيرا لم يعمل خيرا ولم يسميه عملا، جميل ممتاز استدلال جميل فهمتم؟ قال لم يعمل خيرا كما قلت لك انت تدري ان المساله هو دوره وحط عليها بالدوره، نعم لماذا هؤلاء عذروا في عدم عمل الجوارح؟ هل هو تقصير؟ يعني هل هذا يعني معلش الآن اللي يقول هذا هل أصبح ترك العمل جنس العمل مثلا هي السنة؟ هذه إشكالية، هذه حالة مستعيد تفسر إما كما قيل لم يعمل خير الخط ورجع أرجع بوقت الكلام الماضي رحمه الله في جميع الوحدة، إما شخص لم يدرك التبليغ لم يدرك البلاغ لم يفعل لا تكليف فائدة ببلاغ لم تقم عليه فلا يعرف إلا الله الله مات وأدى ما عليه لم يعمل خير الخط من عمل الجوارح فلا إشكال. فقال من هذا إذا نحن نتكلم عن من يعلم الشرائع ولا يعمل فيها بإرادته وخيارته، هل هذا قد أتى بالإيمان المجزئ الصحيح ولا لا؟ أما النذكور بمذهب السلف يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال أنه ليس بحديث اتفاق أو بهذا الحديث على أن الإنسان يكون مؤمنا تمام؟ يكون مؤمنا ولو لم يأتي بالعمل مع قدرته وإرادته وعلمه إمام البخاري يقول كتبت عن ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ماذا أصنع بها؟ وهذا كلام الإمام أحمد يقول يقول فقط قال فهو كلام خبيث لم أسمع بهذا الإمام أحمد مسوف الدين سنة 240 من أهل القارة الثاني والثالث يقول لم أسمع بهذا ولا أصل يعني مثل واضحة إمام القلب لابد أن يصل. إذا كان إمام القلب مثل الإنسان الذي يسب الله تبارك وتعالى كيف يسب ربه وهو يعظمه؟ كيف الإنسان يسب ربي وهو يعظم ربي؟ يسب ربه ويعظم ربه يستحيل، لا يصدر الصدق حينما يصدر إلا من قلب خال من الإمام، خالد ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهو كافر مرتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء بإجماع المسلمين، حتى بعض الطوائف الضالة تقول أن من صلى الله هو كافر مرتد عليه، بعدها بلحظة يرجع إلى الإيمان، قبلها بلحظة كان مؤمنا، ما في إشكال، هو يشعر أنه مؤمن، ما يهم ذلك، أن النصراني يشعر أنه مؤمن. اليهود يشعر أنه مؤمن، هل تعتقد أن المؤمن أن النصراني مؤمن لأنه يعتقد أنه مؤمن؟ هل يجزئ اعتقاده في نفسه؟ يجزئ اعتقاده في نفسه. فإن قال قائل قول الناس أعمل بالنيات يحتمل أن يراد بها صورة الفعل، ويحتمل أن يراد بها صحة الفعل، ويحتمل أن يراد بها كمال الفعل، فهذه القاعدة تحتاج إلى تقدير، والتقدير متردد بين معاني عديدة، فلا بد أن يعين أحد تلك المعاني من أجل أن نقدر القاعدة به، فحينئذ القاعدة مجمعة. لما قال صفحة 45 فقوله أن يكون كما مرمية شرط العلم متردد بين أن يراد به شرط الصحة أن يراد به شرط صحة الصحة أو شرط الوجوب إلى غير ذلك، فقال نفس الكلام قاعد وما شرطها. نعم. فيقال إن هذه القاعدة قاعدة يراد بها معرفة الأحكام الشريعة فتحتمل على العرف الشرعي فتحمل على عرف الشرعي لأنه لا يصح أن تحمل قاعدة على صورة الأفعال فإن صورة الصلاة توجد ولو لم يوجد نية فقد يوجد إنسان يصلي بدون نية ويتوضأ ويغتسل بدون نية لكن المراد الحكم الشرعي للصحة لأننا نتكلم عن عرف الشرعي وألفاظ شرعية فلا بد أن نحمل قاعدة على الألفاظ والمعاني الشرعية. واضح يعني لما قال الأعمال بالنيات هل ممكن أن يكون وجود الأعمال بالنية أو ليس بصحيح؟ لأن الأعمال تكون بغير نية، ما من إنسان يصلي مجنون يصلي، لكنه لم ينوي الصلاة، إذن ليس معنى أن الأعمال بالنية أن وصول الأعمال ووجودها مرتبط بالنية، إذن ماذا بقي؟ إما صحة الأعمال أو كمال الأعمال أو وجود الأعمال، قال في عندنا الآن هذه قاعدة فقهية شرعية لها عرف شرعي في هذا الباب، المقصود بها دائما هي صحة الأفعال، ماذا يصح الفعل ويجزئ وماذا لا يصح الفعل ويجزئ. إذا إنما الأعمال بالنيات أي صحة الأفعال وإجزاؤها بالنية. ما هذه النية التي تصح بها الأفعال؟ إن وجدت وإن لم توجد لم تصح بها الأفعال. نعم. إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عنويت به هذه القاعدة فما دليل القاعدة؟ هو العنوان اللي هو بتوقيت إنما الأعمال بالنية، هذا أولى تعريف لهذه القاعدة، أولى عنوان لهذه القاعدة. القاعدة ثابتة في الشريعة ويجد عليها عدد من النصوص، منها قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال جل وعلا: من كان يريد حرف الآخرة نفذ له في حرفه. وكما قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وكما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالآيات بمعنى قاعدة عديدة. وكذلك الأحاديث، ومنها ما ورد في السنن من حديث عبادة ونحوه من حديث معاذ رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا يريد عقالا فإنما له ما له. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. حسب ما رأيكم في هذه الأدلة التي استدل بها المصنف على القاعدة؟ هو الآن يستدل على قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وعلى قاعدة الأمور بمقاصدها. إذا أنا يتكلم عن قضية الإخلاص، عن قضية الثواب والعقاب، لا يتكلم عن قضية الصحة والإسلام، مع أنه نص قبل ذلك لما قال لما ذكر في بداية باب النية قال: وبعض العلماء يعرف النية بأن خص التقرب لله عز وجل، وهذا لا يصح لأن النية على نوعين. تمام؟ فنحن استدلاله بهذه الآيات ليس استدلالا لأصل القاعدة التي نتكلم عليها الآن هي الصحة والإسلام. الآن هؤلاء مثلا لما قال مثلا الآيات التي ذكرها كلها: من كان يريد العافية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد الحق الآخرة نزله في حقه، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هل هو الكلام الآن على أن هذه أفعال صحيحة بالنية ولم تكن النية فليست صحيحة على تجزئ، أم الكلام عمن أراد ثواب الله وثواب الآخرة؟ هو الآية راجع يتكلم عن قضية الثواب وقضية الإخلاص والأجر، وكلامنا نحن عن الصحة والإجزاء لا عن الثواب والأجر. لكن عموما لو أنه أتى بهذه الآيات قبل أن يؤصل بالمسألة لكان استقام له الاستدلال واضح. لو قالوا منهم من أدلة على شراب النية واستحضار النية وذكرها ثم بعد ذلك يقول يتكلم على التأصيل كان مستقيما، لكان كلامه استدلال مستقيما. نعم. إيه نعم الموضوع لكن هو الآن بعد ما عرف قالوا مقصود القاعدة هنا ماذا؟ القاعدة في عرف الشرع ليس التصرف. ثم قال: وهناك أدلة كثيرة على هذه القاعدة. نعم. واستدل للقاعدة بهذا ولم أصل للنية، واستدل للنية لهذه الآية كان كلام مستقيم. بعض الكلام يصح إراده في موضع لكن يشكل إراده في موضع آخر، مع أنه نفس الكلام واضح أنه كان أول ما بدأ البيت تمام فهو النية. جاء ذكر الشارع وحث عليها وانتدب الناس ونفذ عليها وذكر الآيات، ثم بعد ذلك تكلم فكانت المسألة واضحة. نعم. نعم. من عند عمل يسعي أمومة؟ هو مشكلة أن هذا ينفع من فيها ولا ينفع من فيها. ينفع من الثوب لو قصد بالعمل، أداء العبادة، قصد بالعمل أداء العبادة، لكن العمل غير مشروع. فبعيدة محدثة في أمرين كانت في طريق المتابعة لأن عيدة في قبيل فنية فعلى صحيح التجارة الدين من وجه حق من وجه بعيدة لا يقينا بينهم علاقة يقينا لا بدك بينهم علاقة لكن الآن هو المشكلة هو قال إذا يقول بعض قال لا أن يبين أن بعض الناس يرمى سنية في هذا الباب ويصل فيها الثواب لذلك قال قال أحنا لا ثواب إلا بنية هذا الأحكام ليس من هذا الباب جهل في سبيل الله لكنه غير هو هل جهاده صحيح ولا ليس صحيح جهاد في ظاهره صحيح لكن لا يزال أنه لم يكن ولاية تبارك وتعالى لكن نحن الكلام عن عن عن نفس عن الصحة والإثبات واضح نعم ماشي بعيد أنا قلت هو في استدل بهذه الآية هذا عن كذا وصدور واضح غمض تعالى يا ويح من أراه غمض عينيه لأنه غمض عينيه مثل غمض عينيه أمزح ما يتعرف في طرعه حكا لنا أمزح معه لكن نحصل طاحة تفن شخص واضح تمام قلت لو كان مثل بدأ تكلم عن النية وفضل النية وذكر الآية إحنا قامنا لكن هو الآن بعد ما بين لنا أن المقصود بالنية في هذا الباب العرف الشرع الشرعي والصحة والفساد فرجع لنا بأدلة تنفع فيه الثواب والعطاء لا الصحة والفساد وقد تكلم بعض اهل العلم في هذا الحديث من جهه ان الصحابي فيه لم يذكر ربما فيه بين الصفين الله اعلم بنيته والصواب ان الراوي الذي رواه فحال اسم الصحابي الى الحديث الذي قبله فانه قال انه قال وكان الحديث واردا بعد حديث ابن مسعود رضي الله عنه فاحال الى الحديث الذي قبله ولذلك حكم عليه الحافظ رحمه الله بأن الحديث مما نطق رجاله قال رجاله موثق يعني هذا المسألة حتى نفهمها حتى لا تنادي بالإسناد بالإسناد الذي قبله بحيث يكون قال الله ذكر الصحابي ثم ذكر بعد ذلك إسنادا وقال قال ولم يذكر الصحابي الآخر فالمهم براس الكلام الذي ذكر هنا أن الحديث يعني معروف ومشهور رجاله موثقون لا يعني بالضروره انه صحيح لكن يعني رجاله ثقه بعض الكلام يذكر هذا الحقيقه هذا معنى ان هذا ليس تاليفا انما هو تدريس ان هذا الكلام متعلق بالتعلم ما يريد بها لم يكن قد تكلم بعض اهل العلم عن هذا الحديث من جهه ان الصحابي فيه لم يذكر وصوت ان الراوي الذي حال على حاله ابن الصحابي الى ان يتقبل فلن تجد صفحة عن الحديث الذي قبله فلن تجد الحديث الذي قبله إنما مقصوده في كتاب المسند أو في السنن الكبرى من البيهقي أو في كذا واضح فهي مسألة متعلقة هذا الكلام متعلق بالذهن الذي يقرأ لا الدائرة قد لا يستحضر ما علاقة الحديث الذي قبله فيبحث عن الصحابي في حديث الذي قبله وهو لا يفهم هذا المقصود يقصد أن الراوي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة تمام لما جاء ذكر هذا الحديث قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه قال رب قديم قلنا بين الصفين فبعضهم ضعف هذا الحديث وتكلم بين الحديث انه لم يذكر الصحابه فيقول الشيخ انما لم يذكره لانه احال على الذي قبله هو نفسه الذي قبله ابو هريره ولا انس ولا غير ذلك هذا كلام يذكر في سياق كم يتيت مصحف الكلام الذي كان في المجلس ولا ذاك وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعث الله الناس على نيته وقد ورد هذا المعنى من حديث عدد من الصحابة وجاء في حديث سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أوجبت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأة حتى هذا ليس في هذا الباب سيأتينا نعم الحديث الآخر وأجمع الحديث استدل به على هذه القاعدة ما رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يهجرها فهجرته الى ما هاجر اليه. لماذا قلنا هذا الحديث هو ام الباب؟ لانه تبعي الباب، لانه اسمها هجره، والهجرة لها أحكام إذا ثبتت ومتى تبدأ. تمام، هذا مشى من مكة إلى المدينة امتدادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. هذا مشى من مكة إلى المدينة لم يرد الهجرة ولم تخطو ببالية الهجرة. هذا غير هذا مثل إنسان غطس أراد رفع الجنابة وإنسان غطس ولم يمر رفع الجنابة، واضح؟ إذن هذا لم يهاجر أصلا. فلا نقول هذا الأول ثبتت هجرته تطلب على إحكام الهجرة لأنه لا يجوز الرجوع له إلى مكة ويقيم في مكة وغير ذلك من الأحكام. أما هذا لم يهاجر أصلا، لم ينعم. مثال ذلك إنسان قام إلى الصلاة فقال الله أكبر وصلى ركعتين، وإنسان دخله بدأ يركع وقرأ لم يدخل في الصلاة، لم تنعكس صلاته أصلا. هذا هاجر للهجرة وذلك سافر ولم يهاجر. هذا لم ينعقد عمله، وهذا انعقد عمله ولم ينعقد عمله. إذن هذا شرط، النية هنا شرط صحة، واضح؟ تمام. إن صح التعبير نقول هذا هاجر وهذا سافر حتى تفهم، هذا هاجر وهذا سافر، واضح؟ إذن ليس من باب إنك لن تنفق نفقة أن تبتغي بها وجه الله إلى غير ذلك، من كان يريد العاجلة عجلت، واضح؟ هذا لو كان نوى الهجرة، نوى الهجرة لكن لم يرد بها وجه الله، ليس عليه الإسلام، واضح؟ نوى الهجرة لكن لم يرد بها وجه الله، هذا لم يكن هجرة أخرى، لازم تفعيل فرصة عظيمة لعله يعلم خيرا، واضح؟ نعم. ليس ما يريد ان يصل اليه الشارع. نعم. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب كما رواه اهل السنه، وقد تلقاه اهل العلم بالقبول، وصدر به الامام البخاري رحمه الله صحيحا، وقال عنه الامام الشافعي رحمه الله: انه كتب العلم، وجعل اصول العلم واصول الدين ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث. نعم. إذا تقرر ذلك فما فائدة النية؟ ذكر العلماء بأن النية إفراد بها مراد مهمة. الأمر الأول الإخلاص وتمييز العمل المنوي، هل هو لله تعالى وحده أو لله سبحانه ولغيره؟ وإذا نظر العبد في الأفعال وجدها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتمحض أن يكون عبادة، بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة غيره في جهة العبادة، مثل الصلاة. هل يمكن أن يصلي أحد من الصلاة صلاة على جهة غير العبادة؟ لا يمكن، فهذا الفعل يتمحض أن يكون عبادة، فلا بد فيه من النية لكل الناس. والناس في مثل هذا الفعل على ثلاثة أقسام. القسم الأول في الأفعال التي تكون لا يتصور فيها عدم النية كعبادات المحضة، يقول الناس في هذا الفعل في الأفعال التي لا يتصور أن تكون غير عبادة، حتى تفهمونها. السباحة قد يقصد بها الغسل وقد يقصد بها التفرد بالاستجماع، صح ولا لا؟ لكن هل ممكن الإنسان الصلاة يقصد بها غير الصلاة؟ لا يمكن، هو يقول لا يمكن، لكن ممكن التصور. رأيت شخصا يعني صح التعبير لكن قريبا يعني يبرر الصلاة يولد بمعنى جعل نفسه كهيئة المصلي يركع ولا يسجد ولا يصلي. واضح؟ أيام زمان لما كانت الأحداث دخل وكأنه يصلي، هل يزول هذا ولا يزول هذا؟ بس يقال ممكن أن تكون الصلاة الأفعال مما لا يتصور فيها عدم النية، ومع ذلك لا يكون فيها نية، ممكن أن نستدل بهذا ولا لا؟ أولي مع كل حال مقصود وواضح، أعمال لا يمكن أن تكون إلا عبادة، صح؟ هناك أعمال يمكن أن تكون عبادة ويمكن أن لا تكون عبادة. يقول أقسام الناس في الأعمال التي لا يمكن أن تكون إلا عبادة لأن هي هكذا يسمى فيها عبادة. يقول الناس هذا أقسام. نعم. القسم الأول من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله تعالى من أجل أن ينيره الآخرة، فهذا هو المتاب وهو الموحد وهو المستحق للأجر كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. القسم الثاني من يفعل هذا الفعل طاعة لله من أجل أن ينيره للدنيا، أن ينيره الدنيا فقط، فهو يصلي لله من أجل أن يجعله يتجاوز باحتباله أو يحصل على خير صلاة الاحتفال. نحو صلاة اختبار، صلاة اختبار، أي اختبار يصلي. هذه موجودة هنا أما هناك، هناك كارث معنا الحمد لله أكثر الناس عن المحافظة، لكن طائرة من الناس حتى تكون صغيرة عندنا في المتوسط أو في الابتدائي ولا أيام الاختبار يكون يصلي 24 ساعة. أو يحصل على فائدة دنيوية، فهذا ليس له إلا ما يحصل له من الثواب الدنيوي وليس له أجر مقابل. ودليل ذلك قوله سبحانه: وكان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه، لا يمكنها أن تشفع. وإنه إلى الآية صعبة شوية، صح ولا لا؟ الآية تدل الآية على هؤلاء صعبة شوية، لأننا نقول من كان يرجع إلى الله عز وجل في الأزمات في أوقات الاختبارات وفي أوقات الملمات في أثناء المرض أو في أثناء المصيبة فهو خير ممن لا يرجع إلى الله أساسا، صح؟ فهو خير ممن لا يرجع إلى الله أساسا، حتى هؤلاء الذين يرجعون على صراحة الآن يعني ثبت إذا مسح الاعتزال بهم فيه نظر، فهم لم يصلوا يقولون من اجل الاختبار، يقول يا رب سنصلي حتى تنجحنا، وان لم تجب تنجحنا فلم نصلي، صح؟ من الرمز فهم يرجون رحمه الله ويرجون ان الله يغفر لهم ويعطف عليهم ويوفقهم بهذه الصلاه، اذا استدل بهؤلاء في الاشكال، لذلك الاستدلال بالايه من باب اولى فيه اشكال. وضع فالذي يرجع الى الله عقاب نفسه، عندما تكون نفسه عقابا يقول كذلك هؤلاء الذين يصلون في الزلزال ايام الزلزال، مرات الزلزال ولا الزلزال ولا الزلزال، طيب الذي يصلي في الزلزال احسن من يصلي ولا لا؟ ما دام جاء الزلزال ورجع الى طاعته فيه خير، فيه خوف، يخاف الله، يخاف سوء خاتمه، يعرف ان الذي سينجيه هو العباده، فلا يصح تعيره من ذلك. أو أن نسمة فيه نسمة فيه بذلك لم يستماتها وقد يبتلى والله العظيم وترى من رأيناها وديهم يعلمون لا يسمى أحد فيها إلا ابتلاه الله تبارك وتعالى بما سمى ذلك. طيب هو في خير بل اعتقى ونشعره بأنه في خير، لو لم يكن سمى كان في خير لقال اسم الله جدا ولما جدا ومن وصل بالعكس يعترف على ربه بالجنة فيقول كلام الكفار أكبر من ذلك، فيقول أن الحالة مهلوكة وجينا زلزال بعد، لكن هذا جاء زلزال وهاع على النفس فيه خير ولا فيه خير؟ نعم الزمان أفضل من حال المشركين في حاجة في الزمان، صحيح قوله وكأنه طلع على الملك. في هذا وقد علمنا يعني استدب هذا النوع من الناس فيه نظر، لأنه يعبد الله من الاعتبارات بمعناه يقول أنا سأصلي حتى ينجيني الله، ثم إذا نجحت أترك الصلاة. لكن هم مثل هو الواقع يصلي النداء ويرجو بهذه الصلاة على الله عز وجل يعينه ويتفضل عليه وارحم الله واسعا والله كريم واحد. فالالتزام بهؤلاء الانتهاء بالباب فيه نقص. وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط. ثم ذكر المصنف الصنف الآخر وهو القسم الأول السابق لكم. طيب، ولست مقبل بهذه الكلمة، هل يجوز أن ينهي العبد بعمل الدنيا؟ هذه فائدة ذكرتها في صفحة الباب المبلغة عليها ولم يذكر عليها فقط عليها السابق في البيت. ها ذكرتها في البيت وفي تويتر يجوز أن ينهي. ها بمعنى يشترط في الأعمال أن يكون أن يقصد بها الله تبارك وتعالى في ذلك، ونبات نفسه مع ذلك شيئا من ثواب الدنيا، لأن الله حسن أغرانا على الطاعات أمور دنيوية، فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين. استغفروا ربكم فسيعطيكم، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله لقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. لماذا؟ لأن الله تعالى وسلم الأصل لولا أن هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله هل كان سيصدق؟ إذا تصديقه بالحديث بناء على إيمانه بالله تبارك وتعالى صح ولا لا؟ من أحب أن يشكر في رزقه ويسأل في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه لأجل أن يشكر في رزقه ويسأل في أجله، لكن إيمانا بأن الله الذي وعد بذلك. إذا لا بأس بهذه المشاركة بشرط أن يكون أصل عمل لله تبارك وتعالى. نعم. وجدت واحد من الشارع قالوا استغفر ربي يفعل كذا وكذا كذا كذا. هو آمن بهذا الفضل الدنيوي لأن الله هو الذي أخبره، فهو امتثل إيمانا بأن الله عليه وعد. فمجرد أن يمتثل، مجرد أن يمتثل ويستغفر به تصديق بخطأ الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله ورجاء في موعود الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم بعد ذلك يكون هذا كله، لكن لا إشكال أنك بنفس الخطة تنوي رفع الحدث وتنوي الاستجمام. لأن الاستجمام كما قلوا التبريد هذا غير معتبر رحمه لو هو لم ينوي أصلا، لكن أهم شيء حتى عليهم طيب لنفسك أنه غطس من أجل أن يرفع الحدث، غطس من أجل أن يرفع الحدث ولم ينوي التبريد. يضربونها ما يمكن يزرع يضربها من الضمة تبريد كل منها. أنا أقول أنا أقول تبريد ما كان تبريد إذا كانت تبريد أولا نقول له أنت فرقت ونصفت عن سمت ونصفت عن سمت ونصفت عن سمت ونصفت عن سمت ونصفت عن سمت ونصفت عن سمت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجزئ مثل غسل الجنابة وغسل الجمعة. تمام؟ متى يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ إذا كان كيف تصل الجمعة؟ نعم صورة واحدة يعني عبادة إذا كان من جنس واحد المقصود هو واحد إذا هي واحد هي عبادة واحد إذا كان من جنس واحد غسل الجمعة وغسل الجنابة بينهما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أن يكون يعني مثلا هناك عدة طرق عدة أنواع هذه المسألة. مثلا أن يكون أصل مسألة عامة والفعل العبادة أخرى خاصة فيجوز أن تجمع بينهما. مثلا تجمع مثلا ركعتين المسجد وراتبة وراتبة سنة مثلا قبل المسجد ركعتين المسجد ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها بمعنى عبادة تسمى ركعتين المسجد. تمام؟ أنت أي ركعتين فقد أدت تحية المسجد نفسه قال لا يجد حتى يركع ركعتين. هذه ركعتين عامة قد تكون سنة الظهر، قد تكون سنة الفجر، قد تكون صلاة استخارة، قد تكون إذا يمكن أن تجمع بينها نية تحية المسجد ونية الراتب البديهة لأن تكون أحدهما أعم من الأخر. تمام؟ أو تكون إحداهما داخل الأخرى في الحكم. لكن إذا كانت العبادة وهذه عبادة إذا كانت الواجب هذه واجبة هذه لها لا بد أن ترفع بنية وهذه لا بد أن ترفع بنية أحسن هذا الخاص وهذا الخاص. لكن إذا كان الاستحباب فكان المسألة الأخرى. نعم نعم ستين من شهور ويصوم ستين من شهور. نعم هذا هو أسهل المسألة. لأن كلها في باب النفع. توقفنا عند التمرين أخذنا لنقل التمرين فقط ونرجع الطبق إلى ما بعد التمرين. إذا عرفنا النية عرفنا التورية. طيب يقول اشرح التورية بكل مثال، يعني أعطني فقط أين أنه وقع التورية. قال ثبات الدين وراء هو أول صاحب المثال الأول. قال الكلام الدين وراء ينقطع الجنود من لسان ولده. اسكت. ينقطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحور، فها أنا شاعر جراد قطع لساني لذلك النور. كم قطع الجنود من لسان؟ الجنود مقصودين أمراء الرجال. قطع اللسان بمعنى أكرموه، يعني يذني فيسكته بشيء من الخير والمال والدنانير والدنانير. واضح. قلد من نظمه النحور، قلد اللسان هذا الشاعر بنظمه بمعنى الطور، تمام؟ طور على هؤلاء وقيدهم بنظمه فجعلهم يعطونه ويكلمونه، واضح؟ بمعنى احرجهم بالشعر واثنى عليهم ما استطاعوا حراكا فقطعوا لسانه فسكتوه واعطوه لروحهم من الماء. هذا معنى ذلك. يقول فهذا شاعر سراره فاقطع لساني أزدك الله، يعني أقطع لساني أكرمني بما قمت به من الشعر أزدك شعرا على شعر شعرا على شعر. أين التوري؟ سراج واللسان كلاهما فيها التوري. سراج الأول أنا شاعر سراج المصباح صار. المعنى القريب المصباح، لأنه كذلك لأن لسان نعم أنا شاعر سراج اسم البعيد أنا شاعر سراج يعني أصول أضيء فقط لسانه هو البكير. لا لا القريب القريب بكير بكير السراج كيف بكير لا بكير يسمى لسان، تمام؟ فيقول أنا سراج أنا مصباح اقطع فتيل، لأن الفتيل إذا أكل إذا تآكل الفتيل تقطعه فتنتقل النار إلى ما دونه إلى الجهة الصحيحة ويزداد نورا. ويقول أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا. الذي قلنا جعلنا نقول سراج المصباح واللسان هو الفتيل قوله أزدك نورا، لكن البعيد في نفسه هو اسمه سراج واللسان يريد ماذا؟ شعره هو فلا أمر. هذه التورية. ولا بأس لو قلبتها ما في إشكال، لكن الذي يريد ما ذكرنا أزدك نورا. يقول آخر يا أيوه نعم يا فجلتي وصحائفي سود غدا هو يقال هو هو وصحائف الأبرار في الأبرار ومؤلف لنوح القيامة قال لي أكذا تكون صحائف الأبرار. أين التورية؟ أين؟ الوراق. المعنى البعيد معنى قريب صحائف الورق. الوراق هو كتاب كاذب الناس حسب الوراق والناس. والبعيد هو نفسه هو سراج الدين الوراق. واضح. هو سراج الدين الوراق. نعم. وقال أبو الحسين الجزار كيف لا أشكر الجزار كيف لا أشكر الجزار كما عشت كفارا وأنذر الآذار وبها صارت كلاب ترجيني وبالشعر كنت عرض الكلاب. طيب أين أنا سوريا؟ يا أحسن المعنى القريب؟ كلاب يا ولد. يقول أنا كيف لا أشكر الجزار أنا الجزار كيف لا أشكر الجزار من الانتظار معي حفاظا على فضلها وما يسد اليه المعروف وابذل الادب اللي هو الشعر والكتابه والمقالات لأنني مجلس فرق الكلاب تنتظرني ثم تجيبني الكلاب على الانتظار في الكلاب إلى المحل لعلي أعطيها شيئا من البقايا. وكنت أرجو الكلاب شو الكلاب تشعر الأمراء والولاة الذين هم الذين لا يدلون شيئا تقولنا فهو كلاب الكلاب البعيد القريب الحيوان البعيد كلاب الناس من الجند والأمراء. وقال بدر الدين الذهبي رفقا بكل ناصح أبليته صدا وجمرا فهجر وأتاك سائل دمعه فردته في الحال نحو. يقول له كيف يعني بمعنى كيف يأتيك خليل صادق صاحب ينصحك فترد له وتبتليه بالهجر والصد. وأتاك سائل دمعه يعني جاءك وهو يبكي فردته من حال نهرا أي سورية نهرا معنى القريب الوادي صح؟ فنقال سائل سائل نذب الوادي المعنى البعيد نهرته نهرا من الصدر لماذا الذي قبله قصدا وهجرا نهرته نهرا من النهر من الصدر ورجع نحن بذلك يليه أيوة. وقال يا عالم فيه قل لي إذا بدا كيف أسمع يمر بي يمر بي كل وقت وكلما مر يحمي أين يصف مر أحسن أين تمر على الطريق من المرار من المرار مر كلما مر ازداد المرار لكن إذا كلما مر كلما يزداد المرار يزداد حلاوة لكن مع المعنى البعيد مرة يمر كلما مر علي يحلو واضح صحيح عن هذا هذا معنى التورية. وإياكم استعمال التورية بعد صلى الله عليه وسلم على محمد سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب سألني هل في عرض الصلاة على العام فائدة في كل أحيان العام في كل أحيان من الفائدة سواء كانت سائلة تشريك تنزل الملائكة والروح فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لأن العمل الصالح عام والصلاة أفضل الأعمال أو العكس. تقول حارب المفسدين والمرتكي المرتكي مفسد ولا لا لكنه يخص الذكر الخاص بعد العام لزيادة اهتمام الخاص إما لرفعته وشأنه واستكمال كسبته وحضارته. هل صلاة الرب على العباد بمعنى الله عنها ما دام يثني على عباده ثناء الله بك على عباده أنه كما فسر ابن أبي مليكة ثناء الله على عباده كما في البخاري صلاة الله على عباده ثناء عليه فسره وثناء عليه كل فالثناء من الله يقول الرسول يا ممكن نحن أما الله لا أنا أقول هناك ممكن أحمد سبحانه وتعالى هذا هو الله على رسول الله وسلم على محمد سبحانه وتعالى وحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.